قال المؤلف رحمه الله: وبنية قطع الصلاة وبتعليق قطعها على شيء وبالتردد فيه. الشرح: من نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال أو بعد مضي ركعة مثلا بطلت صلاته، وكذلك تبطل بتعليق القطع بشيء، كأن قال في نفسه: إن حصل كذا فاقطعها، فإنها تبطل حالا، وكذلك بالتردد فيه، كأن قال: هل أقطعها أم أستمر فيها، فإنها تبطل. هذا إذا لم يكن خاطرا بل كان إرادة، أراد أن يقطع ثم رجع قال: لا أقطع، هذا الذي يؤثر. أما مجرد التردد في القلب فلا يؤثر. قال المؤلف: وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك. الشرح: من شك في نية الصلاة هل نوى في التحرم أم لا، أو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، أي أنه إن استمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو يشك فإن صلاته تبطل، كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك ثم ركع وهو شاك فإنها تبطل، وكذلك إذا طال زمن الشك ولو لم يمض معه ركن. فأما إن كان لم يمض مع الشك ركن ولا طال وقته ثم تذكر لم تبطل، وذلك بأن يشك فيزول سريعا. وأما ظن أنه في صلاة غير الصلاة التي دخل بنيتها فلا يبطل الصلاة ولو أتمها وهو على ذلك، في هذه الحالة لا تنقلب صلاته نفلا إن كانت فرضا، وقد تنقلب الصلاة المفروضة نفلا بأن اجتهد لمعرفة دخول الوقت اجتهادا معتبرا وظن دخول الوقت فدخل فيها ثم تبين له عدم دخوله، فإنها لا تفسد بل تنقلب نفلا. وكذلك لو دخل في صلاة ظانا أنها عليه فبان له خلاف ذلك فإنها تنقلب نفلا. فائدة: قال البلقيني في حواشي الروضة قوله من زياداته يعني النووية: قال الماوردي: لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزئه عن واحدة. فائدة: ما ذكره عن الماوردي هو أحد وجوه ثلاثة. أحدها ما ذكره عن الماوردي وكلام القاضي حسين على موافقته، والثاني أنه لا أثر لهذا الشك ولو مضى في التردد ركن، ذكره البغوي في فتاويه عن أبي علي السنجي. فإن الشك في صفة النية كأن شك هل نوى ظهرا أو عصرا أخف من الشك في أصل النية كأن شك هل نوى أم لم ينوي. والثالث عن القفال أنه يبطل الفرض وينقلب نفلا لأنه حصل ما ينافي الفريضة فينقلب نفلا للعذر. هذا هو الذي يظهر لي من كلام القفال الذي حكاه عنه القاضي في تعليقه، وإن كان لفظه قد لا يفهم هذا. انتهى كلام البلقيني.